قال ابن حماد، حماد بن زيد بن درهم أبو إسماعيل البصري، حماد في البخاري هو معروف أنه بن زيد، لأن حماد بن سلمة إنما ألف له وقالوا إنه أخرج له في كتاب الرقاق حديثا واحدا فقط. قال عن أيوب.